آمل وضوح هذه النقطة التي يحتج بها العامة وبعض المسلمين. آمل وضوح هذه النقطة. يقول إنه إذا كانت السيئات والمعاصي مكتوبة على الإنسان من عند الله سبحانه دون ذنب من الإنسان، فلماذا يحاسب الإنسان على ذلك بالعذاب في الآخرة؟ نرجو إيضاح ذلك. هي مكتوبة سبق بإذن الله ولها أسباب، سبق علم الله بأن هذا يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا وهذا يعمل كذا وكذا كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أبصارهم وأبصارهم كما لم يزغ قلوبهم أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فما قدر وقدر الله عليه له أسباب منهم، وغفلتهم وإعراضهم وعدم إجابتهم للنادي والداعي إلى الله عز وجل وعدم إجراح سنتهم لهذا الأمر. فالله جل وعلا قضى ما قضى وقد قدر ما قدر سيئات وحسنات لما سبق في علمه من ان هؤلاء يجيبون الى الخير ويطلبون ويريدون وتجرح خطوهم لا في توفيقه لهم سبحانه وتعالى، واولئك لا تجرح خطوهم لا ولا يطلبون ولا يريدون لما حصل في قلوبهم من الكراهه له. ثم على اثر ذلك انقذ للشيطان ودعوه الشيطان ودعوه النفس الاماره بالسوء، هذا عدله في هؤلاء وهذا فضله في هؤلاء، فضله على من هداهم ووفقهم سبحانه وتعالى بالفضل العظيم، وعدله به الا في اولئك مما اعلموا واما استكبروا عن داعي الحق وعن اتباع الحق، صار عملهم فيما يضر الله ويسبب هلاكهم ونفعهم نسال الله العافيه.